جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. أحسن الله عليكم سائلا يقول لماذا يلزم المودع بأن يقيم بينة أنه ردها إلى صاحبها وهو مؤتمن؟ ألا يكفي قوله أنه ردها؟ هذا يلزم بأن يقيم بينة إذا حصل تردد، أحيانا يقول ما أعطيتني، وأحيانا يقول رددتها عليك، وأحيانا يقول دفعتها إلى من يدفعها لك، وأحيانا يقول ليس لك عندي شيء. يعني هو الذي شكك بنفسه وبعدالته. أما لو أنه من الأصل ما حصل تردد لا يتهم ولا يطلب منها أبينة في الأصل، إنما يلجأ إلى هذا، يعني يلجأ صاحب الأمانة إلى هذا إذا حصل عنده تردد. أحيانا يقول ما أعطيتني، وأحيانا يقول أعطيتني ورددتها، وأحيانا يقول أعطيتها إنسان فلان يعطيك إياها، وأحيانا فتبين أنه يعني عنده سوء تصرف مما يضعف الثقة به، فلذلك يطلب منه أن يقيم بينة بأنه أعطاك الأمانة التي عنده. يقول السائل أم تطبخ فسقطت طفلتها ذات 4 سنوات في زيت الطبخ وتوفيت. وإيش أم تطبخ؟ تطبخ؟ نعم. فسقطت طفلتها صاحبة 4 سنوات في زيت الطبخ وتوفيت، هل على الأم شيء؟ سقطت البنت بالنار في الزيت. نعم، بالزيت على النار. نعم. وتلفت. كان منها تعدي، يعني منها تساهل وتفريط، فهي يعني عليها أنها تصوم 2 شهر وأدية على عاقلتها إن طالب بها الأب. أما إن كانت لم يكن منها تفريط ولا تساهل فلا يلزمها شيء، وهذه الواجب الرجوع فيها إلى المحاكم، إلى القضاة. واجب لا يأخذون بكلامي، بل الرجوع إلى القضاة لأمثل هذه الأمور. أنا ما أفتي بها في إزهاق نفوس أو أمور كبيرة، فأنا أعتذر من الفتوى فيها. نعم. يقول السائل أنه يصلح الهواتف الجوال، يقول إذا أحضر له شخص هاتفا فيه مشكلة معلومة لكن بعد فتحه تظهر مشكلة أخرى أو يحصل تلف لبعض الأشياء منه من غير قصد، أو تلك المشكلة التي ظهرت بعد فتحه لهذا الجوال يكون ثمنها كبير، هل يلزم بإصلاحها؟ وإذا حصل منه إتلاف شيء من غير قصد هل يغرم له ما تلف من غير قصد؟ أما العلة التي جاء لك من أجل أن تصلحها وأنت ماهر مهندس فعلا، لست تتطبب وتعلم بأموال الناس، فإنك لا تضمن ما تلف. أما إذا أنك اشتغلت في هذه الآلة وحصل عاد فساد آخر أو علة أخرى كانت خفية، الواجب أنك تشعره بها وتقول أنا هذه العلة ما أصلحها إلا بكذا وكذا، أيضا ما تشتغل بها من تلقاء نفسك ثم تدعي بعد ذلك أنك أصلحتها. فإن تلف منك شيء بفعلك وأنت ماهر معروف ولم يحصل منك تعدي ولا تفريط ولا تساهل، فإن هذا مر علينا على أن مثل هذا لا يضمن. أما إذا كان يتعلم بأموال الناس فهذا يضمن ما تلف، فأنت لا تجعل نفسك تنصب نفسك مهندس وأنت نصف مهندس، فإنه ما أهلك الناس وضر الناس كما يقولون إلا نصف مهندس ونصف فقيه ونصف طبيب ونصف متكلم يعني بالعقائد. فهؤلاء الأنصاف يعني ينصب الإنسان نفسه بهذا الشيء وهو لم يصل إلى ذلك، فأنت حاسب نفسك. ما ندري عن وضعك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.